اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى، قد كنت أعمى، وثانيها نسبته تلك النعمة إلى الله، نسبته تلك النعمة إلى الله لقوله فرد الله إلي بصري، لقوله فرد الله إلي بصري، وثالثها أداؤه حق الله فيما آتاه من المال، أداؤه حق الله فيما آتاه من المال في قوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فأدى إلى ابن السبيل المنقطع به حقه في مال الله. وأما موجب السخط على الأقرع والأبرص فهو ثلاثة أشياء أيضا، وأما موجب السخط على الأقرع والأبرص فهو ثلاثة أشياء أيضا، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة فلم يقرا بالحال التي كان عليها، فلم يقرا بالحال التي كان عليها، وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، بل زعم كل واحد أنه ورث المال كابرا عن كابر، بل زعم كل واحد منهما أنه ورث المال كابرا عن كابر، أي عن جد له قدر أخذه عمن قبله، وثالثها أنهما منعا حق الله في المال، أنهما منعا حق الله في المال فلم يؤديا إلى ابن السبيل حقه، فلم يؤديا إلى ابن السبيل حقه ولا سدا حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، كأن يسمي ولده عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد علي وأشباهها. وله نوعان، أحدهما تعبيد الاسم لغير الله مع إرادة حقيقة العبودية، تعبيد الاسم لغير الله مع إرادة حقيقة العبودية، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر تعبيد الاسم لغير الله مع عدم إرادة حقيقة العبودية، تعبيد الاسم لغير الله مع عدم إرادة حقيقة العبودية، فيقصد كونه اسما فقط، فيقصد كونه اسما فقط، وهذا شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فاتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لا جعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق الشقة، ولا فعلن ولا فعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، والآية في الأبوين آدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، وروي عن ابن عباس عند ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بأسانيد يشد بعضها بعضا. والواقع منهما أنهما سميا ولدهما عبد الحارث ولم يقصدا حقيقة العبودية ولا الاسم، بل حملهما على ذلك ما ذكره مجاهد في قوله أشفقا أن يكون إنسانا، رواه ابن أبي حاتم وإسناده صحيح. فالواقع منهما حينئذ موافقة الشيطان فيما دعاهما إليه لدفع شره، وهو من جنس الذنوب والمعاصي، وكل معصية فمنشأها من طاعة النفس أو الشيطان، ذكره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته لا في عبادته، فلم يقع منهما شرك لأنهما لم يقصدا حقيقة العبودية ولا الاسم، وإنما قصدا دفع شر الشيطان ووافقاه فيما دعاهما إليه. وإذا كان ذلك منسوبا إلى الشرك بكونه شرك طاعة بالمعصية، فإن تعبيد الأسماء لغير الله على إرادة حقيقة العبودية أو إرادة الاسم شرك من باب أولى، وهو من أصغره أو أكبره على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخر كلامه، ودلالته على مقصود الترجمة في تحريم الأسماء المعبدة كعبد عمرو وعبد الكعبة. وأما ما استثناه بقوله حاشا عبد المطلب فالمراد جريان الخلاف في تحريم هذا الاسم أو جوازه. ومنشأ اختلافهم أن المسمين به من هذه الأمة يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يريدون ما فيه من المعنى. وأصح القولين أنه محرم كسائر الأسماء المعبدة والدليل المعبدة لغير الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس أنه قال في الآية لما تغشاها آدم، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير بأسانيد لا تخلو من ضعف، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفصيلها، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفصيلها. فالثابت في الآثار أن الأبوين أجاب الشيطان في تسمية عبد الحارث، أما ما زاد على ذلك من التفصيل فإنه يروى من وجوه ضعيفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية تفسير الآية. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قوله رحمه الله: الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، أي من العبودية، أي من العبودية، فإن حقيقة التعبيد لغير الله إذا أريدت فهي شرك أكبر، وإذا كان المراد هو الاسم فقط كانت شركا أصغر. وإذا كان الأمر كما وقع للأبوين أنه لا يقصد الاسم فضلا عن حقيقة معناه لم يكن ذلك من الشرك، وهو الواقع في حق الأبوين. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر المصنف رحمه الله مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد. والإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع. أولها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. وهذه القسمة الثلاثية أصح من القسمة الخماسية التي ذكرها في بدائع الفوائد. فإنها أسلم مأخذا وأصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أعرضوا عنهم واتركوهم، احتقارا لهم وتقبيحا لمقالتهم، والآخر في قوله تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون. تهديدا لهم ووعيدا بما سيلقون من الجزاء، تهديدا لهم ووعيدا بما سيلقون من الجزاء. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال. أولها قول ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم وهو عنده عن قتادة لا عن ابن عباس، وهو عنده عن قتادة لا عن ابن عباس، فهو انتقال نظر من المصنف، فهو انتقال نظر من المصنف ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وثانيها قول ابن عباس رضي الله عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله، أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله عز وجل، فسموا اللات من الإله وسموا العزى من العزيز. وثالثها قول الأعمش واسمه سليمان بن مهران يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون لله أسماء ليست من أسمائه، أي يجعلون لله أسماء ليست من أسمائه، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين للملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله. وساقه المصنف سياق نفي، وساقه المصنف سياق نفي لأنه أبلغ في النهي، لأنه أبلغ في النهي، فهو نهي وزيادة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقول السلام على الله، فهو نهي والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص، فهو مستغن عن دعاء المخلوقين له بالسلام، فهو مستغن عن دعاء المخلوقين له بالسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قوله رحمه الله الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات في التشهد، كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإنه نهي عن ذلك، والنهي للتحريم. ومثل الدعاء بالمغفرة مع التعليق بالمشيئة الدعاء بالرحمة مع التعليق بالمشيئة على المشيئة، وبه صرح في الجملة الثانية اللهم ارحمني إن شئت. وموجب النهي عن ذلك أمران، وموجب النهي عن ذلك أمران، أحدهما ما يوهمه من عجز الخالق، ما يوهمه من عجز الخالق لقوله فإن الله لا مكره له، وقوله فإن الله لا يتعظمه شيء، لقوله فإن الله لا مكره له، وقوله فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. فالله عز وجل منزه عن تعليق طلبه بالمشيئة، فالله سبحانه وتعالى منزه عن تعليق طلبه بالمشيئة لقدرته سبحانه، لقدرته سبحانه على كل شيء. والآخر لما يوهمه من ضعف رغبة الداعي، لما يوهمه من ضعف رغبة الداعي لقوله ليعزم المسألة، وقوله ليعظم الرغبة، لقوله ليعزم المسألة وقوله ليعظم الرغبة. فللأمرين المذكورين نهي عن الدعاء مع التعليق على المشيئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وهو نهي له درجتان، وهو نهي له درجتان، أحدهما قول ذلك مع عدم إرادة حقيقة العبودية، قول ذلك مع عدم إرادة حقيقة العبودية، وهو للكراهة، وهو للكراهة في أصح القولين، وهو الكراهة في أصح القولين، وحكي إجماعا، والصواب أنه قول الجمهور، ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري. والآخر قول ذلك مع إرادة مش قلنا في العبارة الأولى أرفع صوتك أحسن والآخر قوله مع إرادة حقيقة العبودية قوله مع إرادة حقيقة العبودية وهو للتحريم وهو للتحريم فإذا أطلقت هذه الكلمة مع إرادة حقيقة العبودية فهي للتحريم وأما مع عدم الإرادة فالصحيح أنها للكراهة لقوله تعالى والصالحين من عبادكم فجعل مماليكهم عبيدا لهم باعتبار يد الملك عليهم نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ قال المصنف رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به المصنف وصرح به المصنف فقال لا يرد من سأل بالله وهو نفي يشتمل على النهي وزيادة وهو نفي يشتمل على النهي وزيادة قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه وهو أمر بالإعطاء مفهومه النهي عن رده وهو أمر بالإعطاء مفهومه النهي عن رده وبه ترجم المصنف رحمه الله والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط والأمر هنا للإيجاب في مأذون به أي مباح بخمسة شروط الأول أن يعلم صدق السائل أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن وتكفي غلبة الظن والثاني أن يتوجه في سؤاله لمسؤول معين أن يتوجه في سؤاله لمسؤول معين أي محدد من الناس والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين أن يكون توجهه إليه في أمر معين أي محدد غير مطلق ولا مبهم أي محدد غير مطلق ولا مبهم والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه فإن كان عاجزا سقط عنه الوجوب فإن كان عاجزا سقط عنه الوجوب والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه إذا أجاب أمن المسؤول الضرر على نفسه إذا أجاب فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في مأذون به أي في شيء يحل طلبه صارت إجابة السائل واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة عن الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح به المصنف على صيغة النفي، وصرح به المصنف على صيغة النهي الدالة، صرح به المصنف على صيغة النفي الدالة على النهي وزيادة، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما يوصل إليها، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما يوصل إليها. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. والنهي والنفي يفيد نهيا للتحريم، والنفي يفيد نهيا للتحريم، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. فاللعن يدل على كون ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، ومحله سؤال الدنيا، ومحله سؤال الدنيا، لأن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به سؤال الدنيا، لأن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به الدنيا، فقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، أي من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا، ولعنه يدل على تحريم ذلك، وهو موافق للمذكور في حديث جابر رضي الله عنه. فلا يسأل بوجه الله سوى المطالب العظيمة كالجنة وما أوصل إليها، وأما مطالب الدنيا وأعراضها الدنيئة فلا يجوز سؤالها بوجه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أنه عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، مقصود الترجمة بيان حكم قول لو إذا قيلت على وجه التندم والأسى على ما فات، إذا قيلت على وجه الأسى والتندم على ما فات، فمقصود الترجمة مخصوص بمحل واحد من أحكامها، فمقصود الترجمة مخصوص بمحل واحد من أحكامها، فإن لو تتعلق بها أحكام شرعية مختلفة، والمراد منها هنا قولها على وجه التندم والأسى على ما فات. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، والقائلون هم المنافقون، قالوها يعارضون حكم القدر، والقائلون هم المنافقون قالوها يعارضون حكم القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى يوم أحد. وما اختص بالمنافقين من مقالاتهم فهو محرم، وما اختص بالمنافقين من مقالاتهم فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهو أيضا من مقالات المنافقين التي قالوها يعارضون بها قدر الله، فالقول فيها كالقول في دلالة الدليل المتقدم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهو نهي عن قولها على وجه التندم والأسى على ما فات، فهو نهي عن قولها على وجه التندم والأسى على ما فات، والنهي للتحريم. والآخر في قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، والآخر في قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح على الإنسان أبوابا محرمة، أي تفتح على الإنسان أبوابا محرمة من التسخط والجزع والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. وقول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات له ثلاثة أنواع. وقول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات له ثلاثة أنواع. أولها قولها على وجه المعارضة لحكم الشرع، قولها على وجه المعارضة لحكم الشرع. وثانيها قولها على وجه المعارضة لحكم القدر، قولها على وجه المعارضة لحكم القدر. وثالثها قولها دون قصد المعارضة، قولها دون قصد المعارضة، وإنما جزعا وضعفا، وإنما جزعا وضعفا. وكل هذه الأنواع محرمة، وكل هذه الأنواع محرمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قولي لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعين المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح،

وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلو من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنة على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أن الظن المذكور ظن غير الحق، أن الظن المذكور ظن غير الحق، فهو ظن باطل، فهو ظن باطل. وثانيها أنه من ظن الجاهلية، أنه من ظن الجاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، وما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. وثالثها أن هذا ظن المنافقين، أن هذا ظن المنافقين، وما اختصوا به من قول أو فعل مما جاء في خبر الشريعة فهو محرم، وما اختصوا به من قول أو فعل مما جاء في خبر الشريعة فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها تسمية ظنهم ظن السوء، فهو ظن غير حسن، تسمية ظنهم ظن السوء فهو ظن غير حسن. وثانيها توعدهم بأن عليهم دائرة السوء، توعدهم بأن عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب، أي دائرة العذاب، والعذاب يكون على محرم، فالواقع منهم ظن محرم. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وكل شيء اختص به المنافقون والمشركون من قول أو فعل مما جاء في خبر الشريعة فهو محرم. ثم ساق المصنف بعد هذين الدليلين كلاما عظيما نافعا لابن القيم نقله من كتاب زاد المعاد، يبين فيه أحوال الخلق في ظنهم ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو كما ذكر كثير في الناس قديما وحديثا يظنون في الله سبحانه وتعالى ما لا يليق بجنابه ومقامه عز وجل. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر. والقدر شرعا هو علم الله

ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. أما رواية أحمد فهي عنده بإسناد ضعيف، ويشهد لها الرواية المتقدمة عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس منه، وهي براءة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر، وبراءته صلى الله عليه وسلم من فاعل أو فعل تدل على كونه من الكبائر، والآخر في قوله إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فمن أنكر القدر لم يجد طعم الإيمان، والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. رواه ابن وهب في كتاب القدر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، فمن أنكر القدر فهو متوعد بالحريق في النار، وإنما يكون ذلك جزاء من أنكر أمرا عظيما فهو واقع في أمر محرم، تقدم أنه من الكفر. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، أي من أهلها الذين هم أهلها فلا يخرجون منها، وهم الكفار. فمن أنكر القدر فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوا وما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا ذواتهم،

كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي توبيخا له وإظهارا لعجزه في الآخرة، أي توبيخا له وإظهارا لعجزه في الآخرة، مما يدل على أن فعله الذي فعل في الدنيا حرام. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه ورحمه أنه قال: قال لي علي ألا أبعثك؟ الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فأمره بطمس الصور يدل على كون التصوير حراما، فأمره بطمس الصور يدل على كون التصوير حراما. والطمس هو ستر الصورة، والطمس هو ستر الصورة وإخفاؤها. ويكفي الرأس، ويكفي الرأس لما صح عن ابن عباس أنه قال: إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة، إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهذه الأحاديث المذكورة كلها تدل على حرمة التصوير، وتتناول عموم ذلك من وجوه، منها أنها تعم جميع أنواع التصوير، فلا يخرج شيء عن هذا العموم إلا بدليل. والآخر أنها تعم أيضا جميع المصورات، أنها تعم أيضا جميع المصورات. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فإن كنت لابد مصورا فصور الشجر ومن لا روح له، فإن كنت لابد مصورا فصور الشجر ومن لا روح له، رواه البخاري، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فهذا يدل على جواز تصوير ما لا روح له، وأما ما له روح فإنه باق على حكم التحريم، ولا ينتقل عن هذا الحكم إلا في حالين، ولا ينتقل عن هذا الحكم إلا في حالين: إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كالواقع في صور الهوية الوطنية وغيرها، كالواقع في صورة الهوية الوطنية وغيرها. والحال الأخرى الحاجة، والحال الأخرى الحاجة كالتعليم، فإنما حرم للذريعة جاز للحاجة، فإنما حرم للذريعة جاز للحاجة، اختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. والتصوير محرم لكونه ذريعة، والتصوير محرم لكونه ذريعة، فإذا احتيج إليه جاز للحاجة. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فإنه يقوم غيرها مقامها وأبيحت توسعته، وأما الحاجة فإنه يقوم غيرها مقامها وأبيحت توسعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف.

وينذرون ولا يوفون، وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون، لأن الحلف مما يدخل في المعنى العام للنذر، لأن الحلف مما يدخل في المعنى العام للنذر، وهو الالتزام بدين الله، وهو الالتزام بدين الله. ومنه عدم الإكثار من الحلف، ومنه عدم الإكثار من الحلف. وذم هؤلاء بذلك يدل على كثرة الحلف منهم، وذم هؤلاء بذلك يدل على كثرة الحلف منهم. وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في العقد، لما بين النذر واليمين من المشابهة في العقد، فيكون من صفتهم المذمومة أنهم يحلفون ولا يوفون، فيكون من صفتهم المذمومة أنهم يحلفون ولا يوفون. ويكون هذا في حق من أكثر من الحلف غالبا، ويكون هذا في حق من أكثر من الحلف غالبا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ذما لهم على هذه الحال، ذما لهم على هذه الحال الدالة على كثرة حلفهم، الدالة على كثرة حلفهم، وذمها يدل على تحريمها، وذمها يدل على تحريمها. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة، الحديث رواه البخاري أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في كون أئمة أهل العلم من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يضربون الصغار على العهد وهو الحلف، كانوا يضربون الصغار على العهد وهو الحلف، لئلا يعتادوا الإكثار منه، لئلا يعتادوا الإكثار منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار عن الشهادة والعهد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إعطاء العهد باسمهما، أي إعطاء العهد باسمهما. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيتم إليك عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، وهو أمر بالوفاء بعهد الله، وأعظم عهد الله إعطاء الذمة على اسمه واسم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظم عهد الله إعطاء الذمة على اسمه واسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالوفاء بذلك واجب وخفر ذمتهما محرم، فالوفاء بذلك واجب وخفر ذمتهما محرم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الحديث، فنهاه عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم حفظا لذمتهما من هتك حرمتها، حفظا لذمتهما من هتك حرمتها، وتعظيما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أغزو باسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتل من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله. مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف على الله، والمراد به الحلف على الله على وجه التحكم والإعجاب بالنفس، على وجه التحكم والإعجاب بالنفس، ويسمى تأليا، فالترجمة مخصوصة بنوع من الإقسام على الله، فالترجمة مخصوصة بنوع من الإقسام على الله، وهو الإقسام عليه المقترن بالتحكم والإعجاب بالنفس، وهو الإقسام عليه المقرون بالتحكم والإعجاب بالنفس. نعم.

ما يدل على التحريم من ستة وجوه، فاتفق من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه. أولها تسبيحه الله تقبيحا لما قالت الأعراب، أولها تسبيحه الله تقبيحا لما قالت الأعراب، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه بغضب أصحابه، دل عليه بغضب أصحابه، فإنهم غضبوا لغضبه حتى عرف ذلك في وجوههم، حتى عرف ذلك في وجوههم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد، وثالثها في قوله ويحك وهي كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري تبشيعا لمقالة الأعرابي بأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، لأن مقالته لا تليق بالله، لأن مقالة الأعرابي لا تليق بالله. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نهي في صورة النفي، وهو نهي في صورة النفي يدل على حرمة ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إنكار صلى الله عليه وسلم على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة: باب حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة الأولى متعلقة بحمايته من جهة الأفعال، أن الترجمة الأولى متعلقة بحمايته من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته من جهة الأقوال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته من جهة الأقوال. وفرق المصنف بينهما لإعادة المعنى تأكيدا له، وفرق المصنف بينهما لإعادة المعنى تأكيدا له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله حماية للتوحيد. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة، أي ما اعتدتموه من المخاطبة. ولم تكن العرب تعرف المبالغة في الألقاب، ولم تكن العرب تعرف المبالغة في الألقاب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم عادتهم وعدم تعظيمه حماية للتوحيد. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، والجري هو الرسول، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، والجري هو الرسول، فتكون رسلا تنوبون عنه في فتح باب الشر، فتكونون رسلا تنوبون عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه، أولها في قوله قولوا بقولكم، على ما تقدم أنه أمرهم بما يعرفونه في عادتهم من المخاطبة، أنه أمرهم بما يعرفونه في عادتهم من المخاطبات، وهي ترك المبالغة في التعظيم. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على النفس. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر صلى الله عليه وسلم عما له من مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد، فأخبر صلى الله عليه وسلم عما له من مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ومنزلته هي العبودية والرسالة، فكره أن يرفع فوقها حماية لجناب التوحيد وسدا لطرق الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة توحيده، مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة توحيده، فمن عظم الله وحده، فمن عظم الله وحده، وإذا لم يعظم فقد التوحيد، وإذا لم يعظم فقد التوحيد. وقد أحسن المصنف بختم كتابه بهذا الباب ليكون ردا لآخره على أوله، فالترجمة الأولى فيها بيان سبب وجود التوحيد وهو كونه واجبا، فالترجمة الأولى فيها بيان سبب وجود التوحيد وهو كونه واجبا، والترجمة الأخيرة فيها بيان سبب فقده وهو عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يعظم الله ولم يعرف له حقه وقع الناس في الشرك. نعم.

في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المصدقة لمعنى الحديث لما في الحديث من عظمة الله، قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المصدقة لما في الحديث من عظمة الله. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات، الحديث رواه مسلم. وقوله فيه ثم يأخذهن بشماله المحفوظ فيه ثم يأخذهن بيده الأخرى، المحفوظ فيه ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض لتأكيد عظمة الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع، الحديث رواه ابن جرير. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم ما السماوات السبع في الكرسي، الحديث رواه ابن جرير أيضا وهو مرسل. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها، الحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي فهو مرفوع حكما لما فيه من خبر عن غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. والجملة المذكورة منه يشهد لها حديث ابن مسعود المتقدم، فهي جملة ثابتة حسنة في الرواية. وهذه الأدلة كلها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فوجه دلالتها على مقصود الترجمة في بيان أنواع من عظمة الله عز وجل الموجبة توحيده وإفراده بالعبادة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، الخامس التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى، السادسة التصريح بتسميتها الشمال، السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات، العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، السادسة عشرة أن الله فوق العرش، السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، الثامنة عشرة كثاف كل سماء 500 سنة، التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا من قراءة هذا الكتاب مع بيان ما يحتاج إليه من معانيه بما يناسب المقام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من أهل توحيده وأن يحفظنا بالإسلام على كل حال. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب التوحيد بقراءة غيره